بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك على عبد المصطفى الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عنكم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به بكم في الدارين آمين. الباب 20 في ذكر من يأكل من الفتوح. قال رحمه الله: إذا كمل الشغل الصوفي بالله وكمل زهده لكمال تقواه يحكم الوقت عليه بترك التسبب، وينكشف له صريح التوحيد وصحة الكفالة من الله الكريم، فيزول عن باطنه الاهتمام بالأجسام، ويكون مقدمة هذا أن يفتح الله له بابا من التعريف بطريق المقابلة على كل فعل يصدر منه، حتى لو جرى عليه يسير من ذنب بحسب حاله أو ذنب مطلقا مما هو منهي عنه في الشرع يجد غب ذلك في وقته أو يومه. كان يقول بعض مني: لا أعرف ذنبي في سوء خلق غلامي. وقيل إن بعض الصوفية قرض الفار خفه، فلما رأى ذلك تألم وأنشد: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيطة من ذهل ابن شيبانا. إشارة منه إلى أن الداخل عليه مقابلة له على شيء استوجب به ذلك. في هذه العباير يشير الشيخ عليه رحمة الله إلى حال القوم الذين تجردوا عن الأسباب من أهل المسير إلى الله تبارك وتعالى، ويراهم المبتدي في السير، ويراهم الغافل كذلك، ويراهم الخالي عن حقائق الإيمان، فيريد أن يقيم قياسا على غير أساس فيقع في البأس. وليس الناس كالناس، ولا كل الناس ككل الناس. يقول: إذا كمل شغل الصوفي بالله، ولا يكون ذلك إلا بتعويد باطني على الحضور مع الله الدائم في مختلف الأحوال، وهذا برقابة الخواطر وحفظ الأنفاس، حفظ الأنفاس مع الله تعالى. فمبدأه مجاهدة شاقة بالمحافظة على باطنه، أن يكون حاضرا مع ربه أبدا دائما في قيامه وقعوده ودخوله وخروجه. في البداية يكون بتكلف، في البداية يكون بشدة، ولكن ما أحلى، وفي النهاية لا ألذ منه ولا أطيب منه، بل يصير حاله أن يصعب عليه الغفلة عن الحضور وتكلف الحضور مع الخلق بدل الخالق، كما كان يشق عليه الحضور مع الخالق والانقطاع عن الخلق. فإذا دام على ذلك وثبت عليه وأنس به باطنه، صار يشق عليه الحضور مع الخلق بدل الخالق جل جلاله، فيتكلف الحضور معهم لأجل أمر الخالق سبحانه وتعالى. وهم بعد ذلك على مراتب، منهم من يخفف عليه الأمر، ومنهم من يكون شديد عليه الأمر فيصبر عليه، ومنهم من يكون حاجة الناس إليه كثيرة فيحتاج إلى كثير من النظر في بعض شؤونهم وأحوالهم، مراعاتهم ومداراتهم وإرشادهم وتوجيههم. ولذا لما ذكر الإمام الحداد أصنافا من أهل القرب من الله وأهل الولاية في تائيته، قيل له: من أعظمهم حال وأشقهم؟ قال: أعظمهم وأشقهم وأشدهم: ومنهم رجال ظاهرون بأمره لإرشاد هذا الخلق نهج الطريقة دي. إذا كمل شغل الصوفي بالله، فصار دائما قلبه في محادثة ومكالمة مع جلال الله وجمال الله وكمال الله وفضل الله ونوال الله وصفات الله وأسماء الله وعظمة الله وكبرياء الله، دائما المحادثة، دائما المكالمة، دائما المخاطبة في باطنه. لا يفتر باطنه عن مطالعة الجلال الإلهي والجمال الإلهي والكمال الرباني في كل لمحة ونفس. وكمل زهده لتقوى، أي بدافع التقوى، لم يحمله على الزهد شيء من الحمد لله رحمك الله لم يحمله على الزهد شيء من الظروف ولا الأحوال ولا الأتعاب ولا النفسيات من أجل التقوى زهد وكمل زهد لكمال تقوى يحكم الوقت عليه أي الحال الذي هو فيه ونازل عليه بترك التسبب ينكشف له صريح التوحيد فلا ينقطع رؤيته للأثر عن رؤية المؤثر قاض ولا رؤيته للسبب عن رؤية المسبب قاض ودائما في عيان أو في عين اليقين في عين اليقين هذا قال ينكشف له صريح التوحيد أهل هذا المقام بعد ذلك يسمون أهل حقيقة التوحيد يشهدون الله تبارك وتعالى في كل كائن وفي كل حادث أنه مكونه ومحدثه والمتصرف فيه شهودة ذوق وكشف وعيان فيلاحظ بعين بصيرته هذا السر الإلهي وسر الألوهية المنبسط في الوجود كما تلاحظ بعين بصرك عند شعاع الشمس هذا تشوف شعاع الشمس هذا في داخل من بعض النوافذنا ويدخل هذا الشعاع الإلهي من نوافذ على قلب العارف فيشهد هذه الإرادة الإلهية والقدرة الربانية والسر الألوهية في الوجود فلا يشهد شيئا من الوجود مستقلا قاط ويدرك حينئذ يسقى كاس ذوقي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى لذلك رب النبي أهل بيته على ذلك هذا في أمورهم الاعتيادية وسط الأسرة وسط البيت وإذا رآهم يعاتبون الغلام الخادم على شيء يقول قدر الله وما شاء أفعل قدر الله وما شاء فعل لا تقطعون الأثر عن المؤثر ولا القدر عن المقدر ولا السبب عن المسبب قدر الله وما وعلم الأمة بعد ذلك قال لا تقول لو فعلت كذا لكان كذا ولو كان كذا لكان كذا لكن قل قدر الله وما شاء فعل الله ما أسهل الكلام عن هذه المعاني ولكن ذوقها عطية الله المنان لمن سبقت له السابقة أكثرهم ممن عانى التوصل إلى ذلك بإقامة المجاهدة والمكابدة صدقا في الطلب ووجهة خالصة إلى الرب أكثرهم هذا الصنف وفيهم من سبقه الفيض والفضل ثم صار يدأب بعد ذلك بالذلة واللذة قال وصحة الكفالة من الله ينكشف له الكريم في ذلك يقول الإمام الحداد لو أن السماء نادت أن لا تمطر بقطرة والأرض أن لا تنبت حبة قط لو أن السماء نادت أن لا تمطر قطرة والأرض أن لا تنبت حبة وأهل بلد دريم عيال علي ما اهتممت بهم بعد قول ربي وما من دابة في الأرض إلا على الله انكشف له صحة الكفالة من الله الكريم حقيقة التوحيد بربي قيامي لا بنفسي ولا سوى فشكري له سبحانه وثنائي قال صاحب هذا الحال ليشاهده مشاهدة ما هو بس يؤمن به مثلنا كذا يصدق به لأنه ورد عن الله ورسوله يشاهده مشاهدة ما يقوى على إقامة التسببات بالشكل الذي عليه الناس هذا ما يقدر قال هذا يحكم عليه الوقت يعني حاله الذي هو فيه وشانه مع باري يحكم عليه بترك التسبب فيزول عن باطنه الاهتمام بالأجسام اعتبر نحن قسمنا بينهم دلقه حقا وبالحق وقد اطمأن إلى من قسم وإلى من قدر اطمئنانا كليا فما صار يهز شيء. الأرض ما بتمطر السماء الأرض ما بتنبت وبعد ونتهو بعد الله موجود أو ما هو موجود خلاص انتهت المسألة. ها أين هو هذا؟ الله الله سمعت. يقول يزول عن باطني الاهتمام بالأجسام ما عاد معول القسمة قدو مستأمن على المقسم ما عاد يهتم بالقسمة اطمأن إلى المقسم خلاص ما عاد عنده أي. الله هؤلاء أهل الإيمان. قال ويكون مقدمة هذا أن يفتح الله بابا من التعريف كثير من أهل هذا المقام يصلون إليه بعد المرور بالحالة التي ذكرها الشيخ يمرون بحالة يتعرف فيها أثر الأعمال والمعاملة في كل قليل وكثير مع الله ويرى أنه كل تقصير منه الجواب جنبه قبل وكل تشمير الجواب جنبه وكل إقبال جواب جنبه وحتى الآداب التي هي في حقه كمال في حق غيره بعيدة ولكن في حقه لازمة إذا قصر في شيء منها يرى الأثر مباشرة يسوقه الله ليذوق هذا الكأس ويعلم أن الأمر بيد رب الناس لا بأيدي الناس ولا بأيدي غيرهم من سائر المخلوقات حينئذ يثق كل ثقة ويتوكل حق التوكل ويشاهد ويعاين الأمر معاينة فهو مع الله والله معه. حينئذ لو اجتمع أصناف ظروف العالم الشديدة يقول لصاحبه لا تحزن إن الله لا تحزن إن الله معنا. سامج وهكذا دائم يقول قلبه لنفسه ماما اجتمعت الظروف قالت النفس لو كذا لقال لا تحزن إن الله معنا يقول فيصير في غار المعرفة صدق وصديق صدق وصديق يعيش هكذا ما عاد يحركه شيء لأنه مع رب كل شيء مع ملك كل شيء مع إله كل شيء إيش يحركه؟ الله قال من كان في محل اتخاذ القرار جانب جالس بجانب صانع القرار كما يقولون وبعدين يقولوا في خطاب من بعض الرعاية ومن بعض من ليس له أمر كذا كذا يتحمل به كيف بش يهتم به ممكن يضحك عليه ممكن أما يهتم به ما يهتم به محل صنع القرار هو بجنب صاحب القرار ها جالس هناك في محل الرئاسة وفي محل وبعدين يقولوا في واحد من الرعاية صلح خطاب ولا صلح كذا ممكن يفزع ما يهتم به أصلا ولا يتعامل ممكن يتفرج عليه يضحك عليه يشوفه ممكن لكن هو مستأمن ما بيجيب شيء هذا ولا بيصلح شيء اللي بيده الأمر هو هنا بجنبه فالذين كانوا في معية هذا الإله الحق شأنهم عظيم الله الذي بيده الأمر كله فلهذا تجدهم قد يدخلون إلى هذا الميدان من هذا الطريق يتعرف هذا في معاملة الله له لو زلت لسانه بكلمة رأى الأثر مباشرة في عالم الحس يرجع يقول أعرف ذنبي في سوء خلق الغلام بل في سوء خلق دابتي قال انكر الدابة حقي إذا قصرت الدابة تتغير ما عادها على شبك فها معي هذا حتى يفضي إلى هذه الساحة إذا أفضل هذه الساحة يرأى بعد ذلك حكم قد تختفي بعض النتائج ما تظهر لكن هو قد تظهر له من شان في أيام تسليكه ورفعه إلى المستوى الساحة إذا دخل فيها عرف بعد ذلك حكم وراء حكم في تقدير القدير جل جلاله وتعالى في علاه، ولكنه يحتاج في البداية إلى شيء من هذا التعليم والملاطفة، فيلاطفه الحق يظهر له الأثر مباشر صريح حتى يوقن ويفضي إلى الساحة، يدخل في ساحة الشهود للملك المعبود جل جلاله. سمعت قال يجد غب ذلك في وقت أو يوم مباشرة هكذا. وفي الحديث إن الرجل يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وقرض الفار خف بعض الصوفية لما شافه تألم مش على الخف، ولا يروح الخف كله ولا باقي الأخفاف اللي معه ما هو عليها. قال حصل سوء أدب مني مع الرب، فسلط علي هذا الفار يذكرني بتقصيري، لو كنت من أهل الطاعات الكبار ما قدر هذا الفار، لكن الله جعله من الآثار التي تدلني على ما عندي من فساد وغيار. فلذا أنشد لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، قبيلة واحدة قوية محصنة عندها القوة ما حد يقدر يشل عليهم شيء، إذا حد شل إبل من أبل أتباعهم أو أصحابهم ثارت القبيلة ودقوه. في قبائل ثانية ما عندها قوة ضعيف يتقدرون عليهم المتعرضين المعتدين يشلون عليهم، يعني آل المعاصي قدرة الفيران عليهم وغيرها. فلو كنت من آل الطاعة الصادقة للفار ولا غيره بيقدر عليها، أنا قصرت. شوف وهذا يقول لو كنت من مازن لم تستباح بلي بن لقيطتي من ذهل ابن شيبان. لأن يعني الذي دخل عليه في مقابل منه هذا تذكير. وفي هذا المعنى يقول الحق وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ما يذيقنا اللي عملنا كله، ما عاد يبقي منا أحد. لو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة لا صغير ولا كبير، لكن بعض الذي عملوا بشر يديقهم بعض الذي عملوا. قال ويعفو عن كثير. يقول الشيخ عليه رحمة الله فلا تزال به المقابلات متضمنة للتعريفات الإلهية حتى يتحصن بصدق المحاسبة وصفاء المراقبة عن تضييع حقوق العبودية ومخالفة حكم الوقت، ويتجرد له فعل الله تنمحي عنده أفعال غير الله، فيرى المعطي المانع هو الله سبحانه وتعالى ذوقا وحالا لا علما وإيمانا، ذوقا وحالا لا علما وإيمانا، ذوقا وحالا لا علما وإيمانا، ذوقا وحالا لا علما وإيمانا. ما تخلي الدورة تكمل ماشي ذوق ولا حال. علم الإيمان سهل كل بيحصله، وين الذوق والحال؟ انتبه من باقي الليال. ثم يتداركه الحق تعالى بالمعونة ويوقفه على صريح التوحيد وتجريد فعل الله تعالى، كما حكي عن بعض من خطر له خاطر الاهتمام بالرزق فخرج إلى الصحارى، هذا ذنون المصري، فرأى قنبرة عمياء عرجة ضعيفة، فوقف متعجبا منها متفكرا فيما تأكل مع عجزها عن الطيران والمشي والروية. قنبرة طائر ما عاد تقدر تطير، عمياء عرجة ضعيفة، وقالوا حين هذه القنبرة عايشة في الصحراء دي منين تأكل؟ فبينما هو كذلك إذ انشقت الأرض وخرجت سكرجتان، في إحداهما سمسم نقي وفي الآخرة ماء صاف، فأكلت من السمسم وشربت من الماء، ثم انشقت الأرض وغابت سكرجتان، وإذا بها يتولى الحق رزقها فيما قدر لها من باقي العمر. أيتها القنبرة العمياء سنخرج لك سكرجة فيها الحب وسكرجة فيها الماء صافي نقي من عندنا، وندلك على هذا طعامك فكلي وهذا شرابك فاشربي، حتى إذا انقضى عمرك أخذناك، فقولي لهذا الإنسان الفضولي الغافل يتعرف على قدرتنا وصنائعنا بعبادنا. قال فلما رأيت ذلك سقط من قلبي الاهتمام بالرزق، قالوا إنها سبب توبته. قال فلما رأيت ذلك قلت حسبي ولزمت الباب حتى قبلني. يكفينا هذا، ما عاد روح شعب همي وشغلي بغيرك هنا وهنا، خلاص الآن من اليوم على بابك. قال فلزمت الباب حتى قبلني جل جلاله. قال فإذا أوقف الحق عبده في هذا المكان يزيل عن باطنه الاهتمام بالأجسام، ويرى الدخول في التسبب والتكسب بالسؤال وغير رتبة العوام، ويصير مسلوب الاختيار غير متطلع إلى الأغيار، ناظرا إلى فعل الله تعالى، منتظرا لأمر الله تعالى، فتساق إليه الأجسام ويفتح الله عليه باب الإنعام، ويكون بدوام ملاحظته لفعل الله وترصده ما يحدث من أمر الله تعالى مكاشفا له تجليات من الله الكريم بطريق الأفعال، والتجلي بطريق الأفعال رتبة في القرب، ومنه يرتقي إلى التجلي بطريق الصفات، هذا تجلي الله على عبده بطريق الأفعال. وكل ما في الكون فعل الله تبارك وتعالى، فيريه في الفعل عجائب إرادته وقدرته حتى يوقن هذا التجلي في الأفعال، لكن بعد ذلك أعلى منه أسماء الله وصفاته تتجلى له وينكشف أثرها في الوجود. وإذا الأفعال ظل الأسماء والصفات، كل ما في الكون أثر اسم من أسماء الله ووصف من صفاته، الخلق كله أثر الخالق، ابتداء أثر المبدي، إدرار الأرزاق على الحيوان والناس وأثر الرزاق، ما هناك سبب لرزق من شركة أو صناعة أو زراعة أو تجارة إلا تحت اسم الرزاق داخل، الاسم فيها شغال عمال. والأفعال ظلال للأسماء والصفات، وكل من أمد بقوة في سمع في بصر في مال في جاه في علم نتيجة اسم القوي، وكل من علم شيء تحت اسم العليم، ومن أين يجيبون بشيء إلا تحت أسماءه كلهم تحت صفاته. وهكذا ومن تعجلت له العقوبة فهو تحت اسم المندقم، المندقم جل جلاله الجبار. وهكذا ومن تيسرت له الأسباب وسيقت إليه الخيرات تحت اسم الرحمن، تحت اسم الرحيم، تحت اسم الكريم، تحت اسم المنان، خذ لك. فالأفعال ظلال الأسماء والصفات، والأسماء والصفات ظل الذات العلية جل ربك وتجلى عليك في كائناته. ومن أسنى ما يتجلى فيه على عباده القرآن، هذا كلامه. ولهذا كان سيدنا جعفر الصادق يقول إن الله تجلى لعباده في كلامه ولكنهم لا يعلمون، قال لا يفقهون، قال الله تجلى لهم في كلامه، لا إله إلا هو. قال ويفتح الله عليه باب الإنعام، يكون بدوام مكاشفا له بتجلياته من الله الكريم بطريق الأفعال، والتجلي بطريق الأفعال رتبة في القرب، ومن يرتقي إلى التجلي بطريق الصفات، ومن ذلك يترقى إلى تجلي الذات والإشارة في هذه التجليات إلى رتب في اليقين ومقامات في التوحيد، شيء فوق شيء، شيء أصفى من شيء. فالاقتداء ثم الاهتداء والاصطفاء حال فوق حال، قد اقتدوا ثم جاهدوا فشاهدوا فاندفى المحال. فالتجلي بطريق الأفعال يحدث صفو الرضا، يحدث صفو الرضا والتسليم، والتجلي بطريق الصفات يكسب الهيبة والأنس، والتجلي بالذات يكسب الفناء والبقاء. وقد يسمى ترك الاختيار والوقوف مع فعل الله فناء، يعنون به فناء الإرادة والهواء، والإرادة ألطف أقسام الهواء. ولذا لما نودي بعضهم ماذا تريد؟ قال أريد أن لا أريد، أريد تفنى إرادتي نهائيا، أقعد تحت عبد خالص له، أريد أن لا أريد، ما عاد أشرك مرادي مع مراده، أريد خلاص، أريد مراده، أريد ألا، ما أريد أنا شيء. ماذا تريد؟ قال أريد أن لا أريد. والإرادة ألطف أقسام الهوى، وهذا الفناء هو الفناء الظاهر، وأما الفناء الباطن وهو محو آثار الوجود عند لمعاني نور الشهود يكون في تجلي الذات وهو أكمل أجسام اليقين في الدنيا، فأما تجلي حكم الذات فلا يكون إلا في الآخرة، ولهذا لا تسع الدنيا عطايا الله لعباده الصالحين، فلا يكون التجلي بحكم الذات إلا في الآخرة، لا طريق لهم إلى النظر إلى وجه الجلال الكريم إلا في الآخرة، فلهذا يزهدون في الدنيا ما تسع العطاء. هناك العطاء، كيف ما يشتاقون إلى العطاء. قال وهو فلا يكون إلا في الآخرة، وهو المقام الذي حظي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ومنع منه موسى عليه السلام بلن تراني. وكان سيدنا المصطفى أشد شوقا إلى النظر إلى وجه الله وأعظم رغبة، ولكن عمله التمكين من الله وزيادة الأدب أن لا يطلب. وسيدنا موسى ما تمالك عند غلبة الشوق عليه وعظمة الشهود الذي هو فيه لأن يطلب المقام الأسنى، فقال ربي أرني أنظر إليك، قال أن تراني. وسيدنا المصطفى أعظم ولم يطلب فأعطي من دون أن يطلب، لكن قيل اسمع واحد من عبادنا محبوب عندنا ما حصل هذه المزية وهو يحبك من أجلنا، يعظمك يعظم أمتك، فإذا تجلينا عليك تجلي الذات وتمكنت من هذا العطاء ليجتليه هو فيك مر عليه. فصار سيدنا المصطفى بين الحق وموسى كذا كذا مر، روح يجي والسماء ملانة أنبياء وملائكة وما عاد حد إلا موسى، يروح عند رب يرجع له عند موسى، موسى رجع إلى ربك صار تغيب، رجعت فمرت بموسى وما عاد باقي حد إلا موسى، وموسى يتجلى له بالواسطة، شوف يرى الوجه الذي رأى هكذا. قال فليعلم أن قولنا في التجلي إشارة إلى رتب الحظ من اليقين ورؤية البصيرة، فإذا وصل العبد إلى مبادئ أجسام التجلي وهو مطالعة الفعل الإلهي مجرد عن فعله سوى الله يكون تناوله الأجسام من الفتوح من غير من حيث لا يحتسب، تأتي من حيث لا يحتسب، سمعت؟ وهكذا فيصير لهم أحوال في ذلك عجيبة وغريبة تصير، ولا يركنون إلى شيء ولا يعولون على شيء، وقد تحصل عجائب من خوارق العادات وهم على التمكين في الأدب مع الرحمن الرحيم. قالوا لي محمد مولى الدويلة والد الإمام السقاف بعض أصحابه لنا مدة ما عاد طعم من اللحم، لو يسر الله لنا شيء من اللحم. قال تنظرون هذاك القعود هذاك الجمل، قال قوموا ذبحوه. فأشكل على بعضهم هي بك أذبح قعود كذا، هذا حق من ذا، منين نذبح جوز لنا نذبح قعود حق الناس. ذبحوه بعضهم توقفوا إلا صاحب القعود يقبل، فين كان معي قعودنا؟ ليش بغيت القعود؟ ايش حق؟ قد نذرت به للشيخ محمد مولى الدويلة منذ كذا، ملك حقه من اول قد نذرت به وانا بغيت سلمه له. قالوا قد استلموا منك، جاء عندي شيء قال قد استلمنا حقنا. فعجبوا قالوا ذولا نحن ايش مازين؟ قال ما ناخذ الا حقنا، ما ناخذ حق الغير؟ وين ذي السنين اللي قطعناها في المجاهده والصبر اليوم ناخذ حق الغير؟ كلام هذا يجي قال ما ناخذ الا حقنا لي لنا فقط من الله. ما في الحديث ابى الله ان يرزق عبده المؤمن الا من حيث لا من حيث لا يحتسب، كما شغلهم عالي تقوى. فاصحاب هذا لا يبقون على طريق الفتوح. قال روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من وجه الى شيء من هذا الرزق من غير مساله ولا اشراف فليأخذه فليتوسع به في رزقه، فإن كان عنده غنى فليدفعه إلى من هو أحوج منه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني بسند صحيح، رواه الإمام أحمد عليه رضوان الله تعالى. هذا الدلالة ظاهرة على أن العبد يجوز أن يأخذ زيادة على حاجته بنية صرفه إلى غيره، كيف لا يأخذه وهو يرى فعل الله؟ ثم إذا أخذ فمنهم من يخرجه إلى المحتاج ومنهم من يقف في الإخراج أيضا حتى يرد عليه من الله علم خاص ليكون أخذه بالحق وإخراجه بالحق، ويرى أحب إلى الله يكون لمن ولمن هو رزقه يسلم إليه وهكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا شيء أرصده لدين، وبعد ذلك أورد لكم الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب قال كان صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء أقول أعطي يا رسول الله من هو أفقر لي مني خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير متشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك سالم. فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحد شيء ولا يرد شيئا يعطيه. والحديث في الصحيحين هذا حديث سيدنا عمر بن الخطاب. نعم لا إله إلا الله صلى الله على من رباهم. بعدين رأيت شوف كيف سيدنا عمر وكيف سيرته في آخر عمره وكيف بتربية محمد صلى الله عليه وسلم. نعم وجاء بعض الصالحين أخيار حمال في السوق ولكنه صاحب ذوق مع الخلاق. جاء إلى عند بيت رجل أيضا صالح قالوا يطلع حمل طلعوا إلى فوق جنب المطبخ حقهم كانوا معهم صدفة شواء يشون شيء من اللحم. فلما جاء الحمال قال لهم صاحب البيت الحمال قد شم شواكم أعطوه من هذا الشواء اللي معكم شيء يأكل. خرجوا له بعض اللحم أعطوا إياه قال لا أنا أجرتي كذا هذا ما لي دخل فيه. قالوا خذ قال ما أريد. قالوا أبوي قال شيله قال ما أريد رد هذا. رجعت وراح رجعوا لأبوه قال الحمال رفض نهائيا ولا رضي يأخذ. قال هيا خرجوا العاد ما قال خرج الحقوا به الآن روح بيقبلوا منك. قال قد ردوا يا أبي قال الآن بيقبلوا منك روح. جرح حصلوا في الطريق قال خذ هذا لك من أبي قال هات شل من دون ما يراجعه يجيبوا إيش هذا معه إيش القصة عنده. أوله اعرض عليه في البيت هناك كلف عليه يرفض بقوة والآن ولا حتى راجعنا شلوا على طول وشلوا إيش معه. رجع لعند أبوه قال هذا قصته غريبة ذي نعرض عليه في البيت ونكلف عليه ما يأخذ. قال ما عرفت هذا من أهل الذوق. لما روح رائحة الشواء تشوفت نفسه والتفت إليه وهو صاحب أدب مع الله. فلما سلمت إليه كان عن شرف نفسه رده ورفضه ما رضي. فلما خرج قنعت نفسه منه والتفتت عنه فساقه الله إليه من دون إشراف نفس ولا مسألة فقبله في هذه الساعة. قال شوف كيف عوام المسلمين كان فيهم الخواص حمالين وبقالين غرايب لهم في الذوق في المعاملة مع الله تبارك وتعالى. هكذا عمل الإسلام بل هكذا عملت تربية من جاء بالإسلام صلى الله عليه وسلم. الله يكرمنا وإياكم بنصيب وافر من سر هذه التربية رقينا في مراقي هذه التزكية ويجعلنا من الصادقين المخلصين المخلصين الحاضر القلوب معه دائما وابدا يا رب. شغلتنا انفسنا والكائنات عنك وما كان لها ان تشغلنا وهي خلقك في قبضتك وتحت يدك. فنسالك بحق ذاتك عليك الا ما زويت عنا الانشغال بسواك والالتفات الى ما عداك. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك يا أرحم الراحمين. واجعل سراية أنوار هذا الإيمان واليقين سارية في قلوبنا وقلوب أهالينا وأهل ديارنا ومنازلنا وأخواننا وأصحابنا وأحبابنا. ويجعل اللهم لها مستودع في قلوب كثير من أهل الزمن منتشرين في المشرق والمغرب نرى آثارهم ظاهرة في الوجود يقر بها عين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في لطف وعافية بر يا ودود بسر الفاتحة. نبي الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الفاتحة.